الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: ما هو حكم من كان في الحافلة بعد أذان العصر وعلم أنه إن لم يصلي العصر وهو كذلك، سواء كان متطهرا أم لا، يعني في الحافلة وهي تسير تغرب عليه الشمس، ما هو حكمه مع التفصيل في كل الحالات؟ بارك الله فيك. أقول جوابا على هذا السؤال: من دخل عليه وقت صلاة العصر وهو راكب في حافلة ويعلم بأنه لن يصل إلى الجهة التي يقصدها ويريدها إلا بعد خروج وقت صلاة العصر، فما الذي ينبغي له أن يفعله؟ أقول جوابا على هذا السؤال: هذا الشخص الذي يدخل عليه وقت صلاة العصر وهو راكب في حافلة ويعلم بأنه لن يتمكن من الوصول إلى وجهته إلا بعد غروب الشمس، فنقول لهذا الشخص: إن كان بإمكانك أن تنزل من الحافلة، إن كان بإمكانك أن تنزل من الحافلة لتؤدي صلاة العصر في مسجد من المساجد أو في مكان من الأماكن، ثم تواصل سيرك دون أن يكون عليك مشقة وحرج كبير في ذلك، فهذا الذي ينبغي أن تفعله، فهذا الذي ينبغي أن تفعله لقاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. وما دمت مستطيعا لتؤدي هذه الصلاة في وقتها وتؤديها بجميع أركانها من قيام وركوع وسجود وغير ذلك، فهذا هو المطلوب. وأما من كان لا يستطيع ذلك لكون ذلك سيجعله يعني يقع في نوع مشقة أو في نوع حرج شديد، فنقول له: يجوز لك أن تؤدي صلاة العصر وأنت راكب في الحافلة، يجوز لك أن تؤدي صلاة العصر وأنت راكب في الحافلة، فإن كنت جالسا على كرسي تؤدي الصلاة وأنت جالس على كرسيك تستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم تجلس، ولو كنت في جلوسك ستستدبر القبلة بعد ذلك فلا حرج عليك في ذلك، فتصلي يعني كيف أمكن، ويكون ركوعك وسجودك إيماء بالرأس وتجعل السجود أخفض من الركوع، فتصلي بقدر الإمكان بحسب الاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الشخص الذي يكون راكبا في الحافلة إن لم يكن على وضوء، فإن استطاع أن يتوضأ ولو يعني وضوءا خفيفا فليفعل ذلك، إن كان معه شيء من الماء أو كانت الحافلة يعني بها أماكن يعني مخصصة يعني لقضاء الحاجة، بعض الحافلات فيها ذلك، فإن كان أو إن كانت الحافلة فيها ماء فليتوضأ ولو وضوءا خفيفا كما قلت. وأما إن كان فاقدا للماء فليتيمم، فليتيمم ولو أن يضرب يعني في أرضية الحافلة، لأن أرضية الحافلة يعني قد لا تخلو يعني من تراب أو من غبار، فليضرب يعني بيديه على أرضية الحافلة وليتيمم وليصلي كما يستطيع وكما يمكنه. هذا هو تفصيل هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم.